سورة الانفطار سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت أجزاؤها المتماسكة، وإذا نجوم السماء تفرقت على غير نظام وخرجت عن خطوط مداراتها، وإذا البحار اندفعت بقوة وشدة ببعث البراكين من باطن الأرض تحتها، فيكون من أثرها تفجر البحار وتندفع مع البراكين نار شديدة تجعل مياه البحار ضمن لهب نيران البراكين ووقودا مضافا إليها. وإذا القبور قلب ترابها وأثير ما فيها من الموتى فبعثوا أحياء، علمت نفس في ذلك اليوم ما عملت من عمل طاعة أو معصية فقدمته إلى الآخرة، وما تركت من عمل فأخرت، فبقي عدما مع انصرام زمن الامتحان في الحياة الدنيا، فهي تستحق الثواب على ما أخرت فلم تعمل من عمل فيه معصية الله، وتستحق العقاب على ما أخرت فلم تعمل من عمل كان يجب عليها أن تعمله طاعة لله جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، أي شيء خدعك وسول لك الباطل؟ وما الذي أمنك من عقاب ربك الرفيع القلب العظيم الشأن الموصوف بالصفات الجليلة حتى صنعت ما صنعت وضيعت ما أوجب الله تعالى عليك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، ربك الكريم الذي أوجدك من العدم إلى الوجود فجعلك سويا سالم الأعضاء بالغا الغاية المقصودة من خلقك وصنعك، فأعطى كل عضو من أعضائك الظاهرة والباطنة وكل خلية من خلاياك حقه من المواد والعناصر المكونة له حتى يبلغ الغاية المقصودة من خلقه، في أي صورة ما شاء ركبك من الصور المختلفة. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. زجرا لكم أيها الذين لم تنتفعوا بآيات الله فيكم، بل تكذبون تكذيبا متتابعا بيوم الحساب والجزاء. وإن عليكم رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم الظاهرة الجسدية والباطنة النفسية كراما على الله، يكتبون أقوالكم وأعمالكم الإرادية، ويسرعون في تسجيل الحسنات، ويتمهلون في كتابة السيئات رجاء توبة المذنب واستغفاره. يعلمون ما تفعلون من خير أو شر، فليسوا مجرد أدوات تسجيل لا تعلم ما تسجل، بل هم يعلمون ما يسجلون، لأنهم يسجلون النيات من الأعمال وما تكنه الصدور. إن الأبرار لفي نعيم، إن الصادقين في إيمانهم، القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، وبفعل الخيرات الزائدة على واجبات مرتبة التقوى، لمنغمسون في نعيم محيط بهم من كل جوانبهم في الجنة يوم الدين. وأفاد هذا الانغماس في النعيم المحيط بهم من كل جوانبهم في الجنة يوم الدين قوله جل وعلا: في نعيم. فهذا الحرف أعطى هذا المعنى العظيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وإن المنبعثين بوقاحة واتساع في الكفر وارتكاب الجرائم لمنغمسون في نيران محرقة محيطة بهم من كل جوانب نافذة إلى مراكز إحساسه يدخلونها يوم الجزاء الأكبر فتحرقهم بحرها وتشويهم وما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا غيابا أبديا ولا مؤقتا بل هم خالدون فيها أبد الآباد وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأعظم أيها المتلقي بيوم الحساب إعظاما لا تصل إليه درايتك مهما فكرت لأنه لم يمر في تصوراتك شيء يجعلك تقيس هذا الأمر عليه ثم أعظم بيوم الحساب إعظاما لا تصل إليه درايتك في الهول والشد يوم لا تملك نفس من نفوس كل المخلوقات أن تصنع أو تفعل شيئا لنفس أخرى ولو كانت من أحب النفوس إليها والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا سلطان لسواه له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر والنهي ومن فوائد الآيات البينات التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق تسجل الملائكة أعمال العباد بأمر من الله جل وعلا بيان قدرة الخالق على خلق الإنسان على أي صورة شاءها وهو على ما يشاء قدير آخر سورة الانفطار ولله تعالى الحمد والمنة.